عناد الله ان تتحرق عناد الله ان تتحملنا فيهم ان شاء الله. خير ان شاء الله. السؤال الاول، اذا لم تتوفر شروط الجمع في الصلاة، جمع تقديم، هل اصلي؟ يعني الشمس دي هسه هيك والشمس خارجة وما في مطر نهائي، وجمع العصر، قدم العصر بعدها. لماذا جمع؟ هكذا يفعل. مش هكذا، انا ما افهم هكذا. نعم. انا اسأل لماذا جمع؟ لبرودة الطقس، تخرج الشمس. تصلي مع الإمام؟ نصلي، وإذا لم نصلي ما يجوز. لا يجوز، تخالف الجماعة. يخالف